يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ونحن في هذا زي تلاوة القرآنية المباركة التي نقولها في تكبير رمح كريم صعدت إلى رب الغفور الرحيم. يطيب لنا الاستماع إلى علق أعلام قضاء القرآن الكريم والقارب بساعات النوري ومصر العربية والعالم الإسلامي. قارب الخطباء وخطيب الدراء القارب الدكتور عبد الفلاح الفاروقي يتفضل مشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن جميل. لازم تبقى عدد Oh, الثاني لا صاحب انا صاحب النعم الله صاحب ياتي النبي جنب الله صاحب مره نعم Yeah. هم صلوا مش ما زدنا ولا تنقصنا ما صار في الحته دي Thank you. يكرمك الله يزيدك يا عم، ما يدخلش علينا ابدا. الله يفتح عليك الله الله الله الله. وأعلم الله لا إله إلا الله يا عظيم. ما شاء الله ما شاء الله مولانا يا بني اذهب غسل نفسي غسل كمان يا بني اذهب وتخصصوا عليك كمان اللي فاتت دي كمان اللي فاتت دي كمان اللي فاتت دي في غفله كمان الله الله الله كمان يا الله الله الله الله اكبر جميل يا مولانا الله يكرمك الله الله الله ولا شيء اسمه انه الله يا عمنا الله. قالوا أئن شاء الله الله عليك الله الله الله الله الله الله يا عليك سلام يا سلام Oh, الله يكرمك يا مولانا. الله استغفر ما قال لها عندك فرصه عشان حلو كده لسه ايه الكرامات دي؟ Yeah. الله الله الله ان شاء الله الله الله الله الله Yeah. I'm sorry.